صلي على نور الذي جاء يا ربي صلي على نور الذي جاء أحمد محمد ما بالسعد وفانا أحمد محمد ما ليلة الاثنين عيد غدا عيدين في ليلة الاثنين عيد غدا عيدين في ليلة الاثنين عيد غدا عيدين سعادة الدارين الله أولى يا ربي صلي يا ربي صلي على نور الذي جانا يا ربي صلي على صلي على نور الذي جانا أحمد محمد ما بالسعد وفانا أحمد محمد ما سعد وفانا والوجه دري واللون وردي والوجه دري واللون وردي والوجه دري واللون وردي والوجه صلي